الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى: باب في زكاة بهيمة الأنعام. قال: اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها، وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها. يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا فيها مقادير زكاة بهيمة الأنعام، وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع سعاته الذين يجمعون الزكوات. قال: لجباية معروفة مشهورة في بيان فرائضها، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. قال: فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. ليست كل إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الزكاة، وإنما الإبل والبقر والغنم التي توفر فيها هذان الشرطان. الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل، للدر والحليب والنسل لا للعمل، لأنها حيث تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة. اللي عنده إبل أو بقر يعني يستعملها في العمل في الحقل والمزرعة وكذا، وليست لأجل الدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها. الشرط الثاني أن تكون سائمة، أي راعية، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني تعلف بالكلأ المباح وليس بعلف يشتريه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. وهذا سنشرحه إن شاء الله، اللي هي معنى ابن لبون وبنت لبون وكذا، يأتي شرحه إن شاء الله. ابن لبون اللي هو له سنتان يعني. نعم. طيب، قال: في كل 40 ابنة لبون، اللي هي لها سنتان يعني أكملت سنتين ودخلت في الإيه؟ في الثالثة. أكملت سنتان ودخلت في الثالثة، هذه يقال لها بنت لبون. فالشاهد هنا من الحديث هو يعني مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم سائمة. قال: في كل إبل سائمة. فكلمة سائمة يعني معناها أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزكاة إنما تجب في السائمة. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: والثوم الرعي. والثوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ وغيره. إذا صاحبها يجلب لها العلف، سواء يجلبه بشراء أنه يشتري علفا ليعلف بهائمه، هذه لا زكاة فيها. وكذلك حتى لو كان هو يجلب العلف من الكلأ المباح، يعني هي لا ترعى ولكن هو يذهب إلى أماكن الكلأ ويتعب يعني في جمع الكلأ لها من الأماكن ويحضره لها إلى حظيرتها، فهذه لا زكاة فيها. إنما التي فيها الزكاة هي السائمة، اللي هي يرسلها إلى الكلأ المباح يعني فتأكل فترعى منه، إلى الكلأ فترعى يعني من غير يعني أن يعلفها. قال: هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. يعني أحيانا بعض البهائم يعلفها صاحبها في أوقات معينة أو أشهر معينة من السنة، وفي أشهر أخرى يكون الكلأ موجودا فترعى، مرات ترعى ومرات تعلف. فالعبرة هنا للغالب، فإذا كان يعلفها الحول كله أو أكثر الحول فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. أما إذا كان الأوقات التي يعلفها فيها هي الأقل وأكثر الحول هي سائمة ترعى، يبقى إذن فيها الزكاة. إذا كانت ترعى معظم الحول يبقى فيها الزكاة، أما إذا كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها. إذن لا زكاة إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. طيب، هذه شروط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. شرطان، الشرط الأول أن تكون للدر والنسل لا للعمل، للدر أو النسل لا للعمل. الشرط الثاني أن تكون سائمة أكثر الحول، أو يعني تكون سائمة لا تعلف، لا تعلف الحول كله أو لا تعلف أكثر الحول. طيب، قال أولا زكاة الإبل. قال وإذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة. إذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة، وهذا من حكمة التشريع، يعني أن الإبل يعني غالية الثمن، والشرع أراد أن نسبة الزكاة أنها يعني ما تتخطى، لو الشرع أوجب الزكاة من جنسها، يعني الأصل في الأموال الزكوية أن الزكاة من جنس المال، اللي عنده إبل زكاته إبل، واللي عنده بقر زكاته بقر، اللي عنده زروع يزكي من الزروع، اللي عنده. بس هنا في المقادير اللي هي القليلة هذه عنده خمسة من الإبل فزكاته شاة، لأن الشرع لو أوجب عليه الزكاة بعير يبقى هذا معناه الزكاة الخمس، فهذا يعني نسبة كبيرة فيها يعني إثقال عليه وإضرار به، فالزكاة هنا وجبت من جنس آخر، هو عنده إبل فيجب عليه شاة. فإذا كان عنده شاة، عنده غنم يخرج شاة من غنم، ما عنده يشتري شاة ويشتري شاة يعني ويخرجها، حتى لو احتاج أن يبيع بعيرا منها ويبيع ناقة منها ويشتري شاة بجزء من ثمنها يخرجها زكاة، والباقي يعني ينتفع به في شيء آخر. طيب، قال في كل خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، زكاة عشرة من الإبل شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الفقهاء على هذا. قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. هنا إذا بلغت الإبل 25 فزكاتها هنا تبدأ تكون زكاتها منها، يبقى قبل 25 كانت زكاتها من الغنم، الإبل زكاتها من الغنم، لغاية ما توصل الإبل 25 حينئذ تبدأ تكون زكاة الإبل منها. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وعرف بنت المخاض، قال هي ما تم لها سنة، يعني أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية. سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، أي حملت. بنت مخاض يعني أمها قد مخضت يعني حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. يعني هو المعنى اللغوي لكلمة بنت مخاض مأخوذة باعتبار أن الغالب أن الناقة اللي هي عندها سنة ودخلت في الثانية تكون أمها ماخضا، يعني تكون أمها حاملة، اللي بيكون عندها الناقة اللي بيكون عندها سنة بيكون غالبا أمها حاملة. لكن هب أن الناقة عندها سنة وأمها ليست بحامل، هل هذه لا نقول لها بنت مخاض؟ لا، قال هي بنت مخاض، يعني هذا مجرد يعني أصل التسمية في اللغة جاءت من هذا الباب، لكن بنت المخاض هي الناقة التي أكملت سنة ودخلت في الثانية. قال فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون، فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون، وابن لبون اللي هو أكمل سنتين ودخل في الثالثة، اللي هو كمل سنتين ودخل في الثالثة يقال له ابن لبون. طبعا هنا ايه يلاحظ، يعني ان الذكور في الابل قيمتها ارخص من قيمة الاناث، فهي الانثى اللي عندها سنة بتساوي الذكر اللي عنده سنتين، فلذلك يعني هو عليه بنت مخاض اللي هي الانثى، فان لم تكن عنده يعني عنده 25 من الابل بس ما فيها بنت مخاض، فيها اعمار اخرى وفيها، ففي هذه الحالة يخرج ايه ابن لبون ذكر، فهنا ابن اللبون اللي هو عنده سنتين. بحديث أنس رضي الله عنه فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون، رواه أبو داود، ويأتي بيان معنى ابن اللبون. هذا من الطرائف، يعني يحكون واحد من محققين الكتب كذا فوجد في كتاب ابن لبون فكتب في الحاشية، يعني لما بحثت عن ترجمته يحسبه اسم شخص، يعني يقول بحثت في كتب التراجم فما وجدتش لا حول ولا قوة. نعم لا حول ولا قوة. نعم بسم الله. قال ففيها ابن لبون رواه أبو داود، ويأتي بيان معنى ابن اللبون. طبعا أيضا يعني في جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن اللي عليه سن في الإبل ولم يجدها وعنده السن الأعلى، بس مش ذكر ولكن يعني أنثى من السن الأعلى، يعني اللي عليه أنثى ولم يجدها ووجد أنثى من السن الأعلى، فله أن يخرجها ويأخذ من المصدق شاتين أو 20 درهما. واضح؟ وإذا كان يعني عليه سن ولم يجدها وعنده هو السن الأقل، يعني عليه أنثى من سن ولم يجدها ووجد السن الأقل منها بسنة، فيعطيها ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الفرق بين السن، يعني اللي عنده 25 عليه بنت مخاض، ليس عنده بنت مخاض هذه يساويها ابن لبون، يساويها ابن لبون، واضح؟ اللي هو الذكر. لكن لو بنت لبون أنثى، البنت اللبون الأنثى، يبقى ياخد شاتين أو 20 درهما. إذا أخرج بنت لبون هو عليه بنت مخاض، فإذا أخرج بنت لبون يبقى ياخد شاتين أو 20 درهم، وإذا عليه بنت لبون وليست عنده بنت لبون فيخرج بنت مخاض ومعاها هو يعطي للمصدق اللي هو جامع الصدقة، يعطيه شاتين أو 20 درهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه بين هذا، قال يعني ومعها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهم. وفي المرة لما يخرج أعلى من السن قال ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهم. نعم اللي بيعطي السن الأعلى، نعم اللي بيعطي السن الأعلى ياخذ فرق القيمة من المصدق اللي هو جامع، المصدق اللي هو الساعي اللي هو العامل المكلف بجمع الزكاة، فهنا الموظف الذي يجمع الزكاة إذا دفع المطلوب منه الزكاة دفع سنا أعلى يعطيه شاتين أو 20 درهم، إلا طبعا إذا تبرع، إذا دفع السن الأعلى يعني وتبرع بالفرق يعني خلاص، هذا مما يعني يتقرب به إلى الله أنه يخرج أحسن مما هو مطلوب منه، لكن إذا أخرج أحسن وطلب الفرق يعطيه شاتين أو 20 درهم. وإذا كان عليه السن وليست عنده وعنده السن الأقل يبقى يعطي هو الموظف السن الأقل ويعطيه معها شاتين أو 20 درهم. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن ابن اللبون اللي هو الذكر يساوي بنت المخاض الأنثى في حالة عدم وجود بنت مخاض أنثى، فابن اللبون الذكر له سنتين يساوي عند عدمها يعني، لكن إذا كان واجدا لها لابد أنه يخرج بنت مخاض، بس لو غنمه إبله ليس فيها بنت مخاض يبقى وعنده ابن لبون يخرج ابن لبون. قال وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس رضي الله عنه وفيه، وهذا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، ففيها بنت لبون، يبقى من 36 إلى 45 فيها بنت لبون. قال وكما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها. يقال لها بنت لبون لأن عندها سنتين تكون أمها غالبا إيه ذات لبن ترضع، تكون أمها يعني وضعت حملها فأمها تكون ذات لبن، لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن. وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب، يعني هذا سبب التسمية في اللغة، يعني سموا الناقة اللي هي عندها سنتين سموها إيه بنت لبون لأنه غالبا بتكون أمها مرضعا ذات لبن. قال فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين اللي هي أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، يعني أتمت 3 سنوات بالكامل ودخلت في الإيه في الرابعة، هذه يقال لها الحقة. سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل، في هذه السن يعني تتناسل الإيه الإبل، يعني هذا سن البلوغ في الإبل وتتناسل، وفي هذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. في هذا السن اللي كملت 3 سنوات يقال لها حقة، والسبب التسمية في اللغة يعني أنهم سموها حقة لأنها السن التي إيه تصبح فيها يعني صالحة لأن يحمل عليها الأثقال وصالحة للركوب، وفي نفس الوقت أيضا صالحة لأن إيه يطرقها الفحل يعني وتتناسل. قال وأيضا نفس كما ذكرنا مثلا وجبت عليه حقة وليس عنده حقة، اللي هو من اللي عنده 46 من الإبل وجبت عليه حقة بس ليس عنده حقة، وعنده السن الأقل اللي هي الأقل من حقة اللي هو إيه بنت لبون، فممكن يعطي بنت لبون ومعها شاتان أو 20 درهما. قال فإذا بلغت الإبل 61 وجبت فيها جزعة، وهي ما تم لها 4 سنين، الجزعة اللي أكملت 4 سنوات. سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجزع أن يسقط سنها، تجزع أن يسقط سنها. والدليل على وجوب الجزعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. الحديث في هذا يعني صريحة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقادير، فهذه الأرقام يعني تحتاج إلى حفظ مقادير الإيه الزكاة في الإبل. يبقى عندنا 5 من الإبل فيها شاة، يبقى طبعا أقل من 5 لا شيء فيها، أقل من 5 لا شيء فيها، 5 من الإبل فيها إيه شاة، وبعدين من 10 فيها شاتان. طيب ما بين الفريضتين هذه يقال لها الأوقاص، الوقص اللي هو إيه اللي هو ما بين الفريضتين، هذا عفو يعني عفى عنه الشر لا زكاة فيه، يعني اللي عنده 5 عليه شاة، طب اللي عنده 6 أيضا شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة واحدة، 10 يبقى شاتان، ماشي، ينتقل إلى الإيه الشريحة الأخرى، يعني من 5 لغاية 9 فيها شاة، بعدين من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3 شياة، من 20 إلى 24 كم؟ 4 شياة، بعدين من 25 إلى 35، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أو ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض، وبعدين من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، من 36 إلى 45، وبعدين من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 فيها حقة، ومن 61 إلى 75 فيها جزعة. فهذه المقادير حددها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الفريضتين. الأوقاص أوقاص بالصاد، الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، هذه عفو يعني لا شيء فيها. أوقاص بالصاد، بالصاد. طيب، قال: فإذا بلغ مجموع الإبل 76، إذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتا لبون اثنتان للحديث الصحيح، وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، سنتان. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، من 91 لغاية 120، من 91 إلى 120 فيها حقتان. وعرفنا الحقة اللي عندها كم سنة؟ 3. للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، وللإجماع على ذلك. قال: فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة، يعني إذا صارت 121 وجب فيها 3 بنات لبون، وجب فيها 3 بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال: ثم يجب على كل 40 بنت لبون وعلى كل 50 حقة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقدار بعد ذلك، أول ما توصل 121 يبتدي نمشي على قاعدة اللي هي إيه؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمعنى هذا اللي هي 121 فهذه فيها كم 40؟ فيها 3 40، فيها 3 40، يبقى إذن إيه؟ فيها 3 بنات لبون، لأن في كل 40 بنت لبون. طيب لما توصل 130، 130، 130 هذه فيها 40 و40 و50، مش كده؟ 130 فيها 40 و40 و50، يبقى فيها بنت كل 40 فيها بنت لبون في كل 50 حقة. يبقى اللي عنده 130 طلع بنت لبون وحقة، ماشي. وبعدين لغاية ده كان 130، طب 140 يطلع كم؟ حقتان وبنت لبون. 100 و50 و50، حقتان وال40 بنت لبون، طلع حقتان وبنت لبون، هذا 140. طب 150، 150 3 حقاق، وفي 150 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، وهكذا يعني. وتمشي على هذه الايه القاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، كما ايه قضى النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بينهم بيكون يعني مرات اللي هي الكسور اللي هي دون 10 في العادة ما بتكون وقصا يعني. نعم، لما يكون عنده 200، طيب 200 عنده اختياران هنا يعني، ممكن ايه يطلع 4 حقاق او 5 بنات لبون، ممكن 4 حقاق او 5 بنات لبون. نعم. طيب، هذه زكاة الايه الابل. قال: ثانيا، زكاة البقر. زكاة البقر والإبل، يعني زكاة الإبل بأنواعها، يعني البخاتي والعراب وكذا، كان الإبل يعني أصناف كلها تأخذ زكاة الإبل. البقر يدخل فيها الجواميس، يعني الجواميس تعتبر إيه نوعا من أنواع البقر يعني في الشرع، هي نوع من البقر تأخذ حكم البقر وزكاة البقر. قال ثانيا زكاة البقر، وأما البقر فتجب فيه الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. بقية الحديث يعني كلما مر عليه أخراها عاد أولاها والعياذ بالله. يعني قال وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. رواه أحمد والترمذي. شرح الحديث يأتي. قال فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح. إذا نصاب البقر كم؟ 30 بقرة، اللي عنده 29 بقرة لا زكاة عليه. من له 29 بقرة لا زكاة عليه. بأول زكاة البقر تبدأ في إيه؟ في 30 بقر. فقال في إذا بلغت 30 فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة اللي هو أكمل سنة، هنا ألقاب البقر حسب السن، التبيع أو التبيعة اللي هو أكمل سنة ودخل في الثانية. وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح، تبيع لأنه يتبع أمه ويسرح معه. وهنا الفقهاء يقولون يعني أن الذكور في المواشي لا تؤخذ في الزكاة إلا في حالتين، الحالتين يعني الحالة الأولى اللي هي التبيع مكان التبيعة في البقر، التبيع مكان التبيعة في البقر. والحالة الثانية اللي هي إيه مرت بنا اللي هو ابن اللبون مكان بنت المخاض في الإبل، ابن اللبون مكان بنت المخاض في الإبل، والتبيع مكان التبيعة في البقر، البقر تبيع أو تبيعة، دول إيه متساويين. ما عدا ذلك الزكاة تؤخذ إناثا لا ذكورا، تؤخذ من الإناث ما عدا هاتين الحالتين اللي فيهم إيه يعني جواز أخذ الذكور مكان الإناث، اللي هي التبيع مكان التبيعة في البقر، وابن اللبون مكان بنت المخاض في الإبل. قال ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. إذن 30 هذه هي نصاب البقر، كما أن 5 هي إيه نصاب الإبل. لا هنا في الإبل التبيع والتبيعة، في البقر التبيع والتبيعة متساويان، في البقر التبيع والتبيعة متساويان، لكن في الإبل لا، الذكور غير الإناث فيها. قال فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة، هنا لابد أنثى بقى، وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ رضي الله عنه قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. رواه 5 وصححه ابن حبان والحاكم. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة. يبقى البقر مقادير الزكاة فيها ماشية كلها على إيه؟ على قاعدة مضطردة، في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، بمعنى الذي له مثلا 70 بقرة ماذا يجب عليه؟ تبيع او تبيعة ومسنة، ماشي. اللي عنده الذي له 80 مسنتان، اللي عنده 90 بقرة، 90 بقرة ماذا نعم 90، يبقى 3 تبيعات، نعم، وهكذا. اللي عنده 100 يبقى ايه؟ يعني مسنة وتبيعان او تبيعتان، مش كده؟ يعني وهكذا. ونمشي على هذه القاعدة، في كل 30 تبيع او تبيعة، وفي كل 40 مسنة. قال: والمسنة هي التي قد صارت سنية سميت مسنة لزيادة سنها، ويقال لها سنية. يعني السنية في البقر ايضا هي التي لها ايه؟ سنتان. التي لها سنتان يقال لها مسنة، ويقال لها سنية ايضا اسم اخر لها. قال ثالثا: زكاة الغنم. قال: والاصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والاجماع. والغنم ايضا تشمل الماعز والضأن، تشمل الماعز والضأن كلها ايه؟ غنم. قال: الاصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والاجماع. ففي الصحيح عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي امر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، الى ان قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. يبقى هنا ايه؟ ابو بكر رضي الله عنه كتب الى ايه؟ الى انس، يقول له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها في صدقة الغنم في سائمتها. ما هي السائمة؟ التي ترعى، التي ترعى ولا ايه؟ تعلف. فان علفت الحول كله او اكثره لا زكاة فيه. فالغنم ايضا الزكاة انما هي في السائمة، يعني الشرط السوم هذا في الابل والبقر والغنم كلهم. قال: اذا كانت 40 إلى 20 و100 فيها شاة. يبقى من 40 إلى 20 و100 فيها شاة واحدة، بمعناه انه لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40. فاربعون هذه نصاب الايه؟ الزكاة في الغنم الذي له 39 شاة لا زكاة عليه. فاذا بلغت 40 يبقى فيها شاة الى 120. قال: فاذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت او معزا ففيها شاة واحدة، وهي جزع ضأن او ثني معز، وهي جزع ضأن او ثني معز، لحديث سويد بن غفلة. وحيشرح الجزع والثني. قال: لحديث سويد بن غفلة قال: اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصدق اللي هو الايه؟ الموظف المكلف بجمع الايه؟ الزكاة. اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: امرنا ان نأخذ الجزعة من الضأن والثنية من المعز. قال: وجزع الضأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. جزع الضأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. قال: ولا زكاة في الغنم. يبقى إذن إما إذا كان الغنم اللي عنده كانت معزا يبقى يخرج إيه؟ ثنيا اللي هو له 1 سنة، وإذا كان ضأنا يخرج إيه؟ ما له 6 أشهر. قال: ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح، وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، إلا إذا إيه أرادت تطوعا. فالمصدق يعني لا يلزمه بالصدقة إذا كانت لا تبلغ 40، لأنه لم يعني يملك إيه نصابة، إلا إذا شاء أن يتطوع. قال فإذا بلغ مجموع الغنم 121، احنا عرفنا من 1 إلى 39 لا زكاة فيه، من 40 إلى 120 فيه إيه شاة. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا، وفيه فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، ومن 121 فيها شاتان. قال فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه. يبقى إذن إيه من 121 إلى 200، من 121 إلى 200 كم فيها؟ فيها شاتان، من 121 إلى 200 ماشي. يبقى 121 إلى 200 فيها شاتان. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه. قال ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقرر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه. يبقى معناها ان عندنا 3 شياه، نقول من 201 لغاية 399، من 201 لغاية 399 فيها 3 شياه، من 201 لغاية 399 فيها 3 شياه. اول ما توصل 400 يبقى فيها 4 شياه لغاية 499، يبقى 4 شياه من 400 إلى 499، بعدين من 500 إلى 599 فيها 5 شياه، فإذا بلغت 600 يبقى 6 شياه ومعاه وقص لغاية 699. قال ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر رضي الله عنه حتى توفي، فيه وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، يعني 201 وقال فيها 3 لغاية 300، فمن بعد 300 قال له مش هيزيد عن 3 لغاية ما يوصل 400. فهو هنا يعني ذكر 300 ليس من الزكاة هتزيد في 300، ولكن ممكن من 300 نقول ان القاعدة تبدأ تضطرد من 300، يعني من 300 في كل 100 شاة، لكن فمعناه اللي عنده 300 هيطلع 3 شياه. طب اللي عنده 299 هو برضو 3 شياه، لان من 201 لغاية 399 3 شياه، ومن اول 400 4 شياه، لكن اضطراد القاعدة يعني ممكن نقول من 300 القاعدة ماشية ان كل 100 شاة، اللي عنده 300 3 شياه، اللي عنده 400 4 شياه، وهكذا. بس 300 هذه فيها 3 شياه، واللي قبلها 299 3 شياه برضو، يعني 300 مش هتؤدي الى تغيير. قال فاذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فاذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة، رواه 5 الا النساء. طيب هنا يقول بعد ذلك يذكر يعني بعض الضوابط يعني فيما يقبل في الصدقة من بهيمة الأنعام، فيما يقبل في الزكاة من بهيمة الأنعام. قال ولا تؤخذ هريمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية. الهريمة ولا المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، إلا إذا كانت كل الغنم كذلك. يبقى هنا بالنسبة للهرمة وبالنسبة للمعيبة، فلا تؤخذ إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، كلها معيبة فيأخذ واحدة منها، وإذا كانت كل غنمه يعني هرمة يأخذ واحدة منها. قال ولا تؤخذ الحامل ولا الربى التي تربي ولدها. ولا تؤخذ الحامل ولا الربى، والإمام أحمد فسرها يعني كما هنا، ولا الربى التي تربي ولدها. ولا طروقة الفحل أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا. طيب إذن اللي فات اللي هو بالنسبة للهرمة والمعيبة هذه لا تؤخذ لأنها يعني ناقصة إخراجها، يعني شح، وأنه عليه أن يخرج السليم. فهنا لمصلحة لمصلحة الفقراء لا نقبل المعيبة ولا الهرمة. ثم لمصلحة المزكي لا يكلفه الشرع بإخراج الحامل ولا بإخراج الربة ولا بإخراج التي طرقها الفحل حتى ولو لم يكن ظهر فيها الحمل، لأنه احتمال أن يعني غالبا أنها تحمل. قال لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، والعوار اللي هو العيب هنا، ولا ذات عوار يعني ولا ذات عيب، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قال ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل. الأكولة اللي هي السمينة المعدة للأكل أو الإيه كثيرة الأكل، فتكون سمينة بسبب ذلك. إلا يشاء المصدق، هذا يعني إذا أخرج من اللي هي السمينة والشيء النفيس يعني الذي ليس مطلوبا منه أن يخرجه، إذا أخرجه عن بالنسبة للمزكي إذا أخرج الأطيب، فهذا إذا كان عن طيب نفس منه بالنسبة يعني للمزكي نفسه، يعني لا يؤخذ منه اللي هي الطيب اللي هي زي الحامل والأكولة وكذا إلا إذا كان عن طيب نفس منه. والمصدق لا يقبل منه اللي هو الرديء الرخيص، لا يقبله منه اللي هو المعيب والمسنة وكذا، لا يقبل منه المصدق هذه الأمور إلا إذا كانت ماشيته كذا. نعم، التيس هو الذكر يعني الذكور، هو سيأتي أنه لا يخرج منها الذكور يعني. نعم نعم، عوارم. نعم التيس سيأتينا. لا، المصدق اللي هو العامل الذي يجمع، اللي هو الموظف الذي يجمع الصدقة، يعني لا يقبل هذه لأنها فيها نقص، يعني بالنسبة للهرمة وذات العوار والتيس هذه كلها فيها نقص، فيها نقص، فلا تقبل منه إلا إذا المصدق يعني قبلها منه بالضوابط التي ستأتينا، يعني سيأتينا ضوابط موضوع إخراج الذكور، متى يعني يقبل منه إخراج الذكور. قال قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. متفق عليه. قال: إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. قال: والمأخوذ في الصدقات العدل. المأخوذ في الصدقات العدل يعني هو المتوسط، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم، وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراد، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به، لغنم كلها مراد، فهنا إيه؟ يؤخذ منه المريضة إذا كان نصابه كله مرادا، لأن تكليفه بالصحيحة فيه إجحاف به، مشيئة كلها مراد، لا يكلف أنه يشتري شاة صحيحة ليخرجها، وإنما يخرج مما عنده. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة. الصغيرة اللي هي دون السن، احنا كنا الضأن يأخذ 6 أشهر، الجزع الضأن اللي له 6 أشهر، إذا كانت ماعز لا يأخذ أقل من إيه؟ من سنة، الثني من المعز اللي له سنة، ففي الماعز لا يقبل أقل من سنة، وفي الضأن لا يقبل، المصدق لا يقبل، والمصدق والموظف المكلف بجمع الزكاة لا يقبل أقل من سنة في الماعز، ولا يقبل أقل من 6 أشهر في الضأن، إلا إذا كان المزكي ماشيته كلها إيه كذلك، فهنا المصدق يقبل منه إذا كان عنده ماشية كلها صغيرة، كلها لا عمرها 3 شهور و4 شهور و5، فهنا عنده 40 شاة كلها إيه؟ كلها صغيرة، ففي هذه الحالة يأخذ منه من مما عنده، في 40 شاة شاة، فيأخذ منه شاة صغيرة حتى لو أقل من 6 أشهر طالما غنمه كلها كذلك. لو عنده 40 شاة مريضة، هو لا يأخذ المريضة، لو عنده صحاح ومراض ما يأخذ المريضة، لكن إذا كان عنده غنمه كلها مريضة يأخذ منه المريضة. قال: وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة. من الغنم خاصة تقبل الصغيرة. قال: وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. إذا شاء أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. إذا أخرج السن الأعلى أو المواصفات، أو أراد أن يخرج يعني أفضل شاة في القطيع، وأخرج الربة أو الحامل، أو إذا هذا إيه يعني أعظم أجرا. قال: وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار، أو صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. سيوضح هذا. قال: الآن إنسان عنده غنم مثلا مخلوطة، يعني فيها كبار وصغار، أو فيها صحيحة ومعيبة، أو فيها ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا. لو فرضنا أن عنده الغنم فيها كبار وصغار، فقال هنا إيه؟ نقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط. سيضرب مثالا. قال: وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث. قال: فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مرادا 10. فقال إيه؟ يقوم، يعني ننظر إلى القيمة، فنقول لو أن النصاب، لو فرضنا أن النصاب كله كان كبارا، فكانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مرادا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا أي ما يساوي 15. يبقى إذن إيه؟ هيأخذ منه إناثا صحاحا، يعني لو فرضنا إن الغنم اللي عنده فيها كبار وفيها صغار وفيها صحاح وفيها مراد، فنقدر إن هو لو كان كله كبيرة صحاح كان الغنم اللي هيخرجها تساوي 20، ولو كان كل الغنم اللي عنده صغار مراد كان الغنم اللي هيخرجها تساوي 10. يبقى هو المطلوب منه ما يساوي 15. فنشوف إناثا صحاحا بما يساوي 15، يعني لو فرضنا بما يساوي 15 ونخرجها. واضح؟ يعني فهذه ايه الطريقة. يعني قال: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها. ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها، بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين أو مشتركا بين شخصين فأكثر. والخلطة نوعان، هنا من أحكام زكاة الماشية ما يتعلق بأحكام الخلطة. فقال أحيانا تكون الماشية مختلطة مشتركة بين شخصين أو أكثر. قال: والخلطة نوعان، النوع الأول خلطة أعيان، بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. قال خلطة الأعيان اللي هي كل واحد منهما له نسبة على المشاع، يعني هذا مش غنمه عليها علامة معينة، مدبس حاجة في أذنها، ولا مثلا لها علامة معينة تميز غنم هذا عن غنم هذا، لا، كل واحد يمتلك نسبة مئوية من هذا القطيع، هذا له ربع هذا القطيع وهذا له ثلاثة أرباع القطيع، لكن الخلطة على المشاع، يعني هنا هذه اسمها خلطة الأعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران. ثاني خلطة أوصاف، يعني هذا غنمه معروفة وهذا غنمه معروفة، هذه مثلا لها لون وهذه لها لون، أو هذه مثلا وسم عليها وسما أو وضع يعني في آذانها علامة ولا في كذا تميزها، فإذا هذا نصيبه معروف وهذا نصيبه معروف ولكنهما مختلطان، فهذه يقال لها خلطة أوصاف. قال: بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروطه. يقول ان الخلطة تؤثر في الزكاة ايجابا من ناحية وجوب الزكاة او عدم وجوبها، واسقاطا من ناحية وجوب الزكاة او اسقاط الزكاة. يعني مثلا لو احنا قلنا نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، ماشي؟ فلو شخص يملك 30 شاة والثاني يملكه 30 شاة، كل واحد منهما على حدة كان ستسقط عنه الزكاة لأنه لا يملك نصابا، لكن لما خلطوا النصيبين أصبح هذا القطيع فيه 60 شاة فتجب فيه الزكاة بسبب الخلطة، وجبت الزكاة. فهي الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وإسقاطها، وتؤثر كذلك في تغليظ الزكاة وتخفيفها. أحيانا الخلطة تسبب زيادة مقدار الزكاة المخرج، وأحيانا الخلطة تسبب تنقيص المقدار المخرج. يعني مثلا احنا قلنا في الغنم فيها شاه من 40 لغاية كم؟ لغاية 120، مش كده؟ فيها شاه واحدة من 40 إلى 120 فيها شاه، من 121 فيها شاتان، من 121 فيها شاتان. طيب من 40 إلى 120 فيها شاء. الآن لو زيد له 40 وعمر له 40، عنده 40 شاة، كل واحد منهما على حدة كان ستجب عليه شاة، لكن لو قطعهم مشترك 80 شاة يبقى تجب شاة واحدة عليهما، كل واحد هيكون عليه نصف شاة، لأن الخلطة أثرت في إيه؟ يعني تخفيف الزكاة، الخلطة أثرت في تخفيف الزكاة، ومرات الخلطة تؤثر في تغليظ الزكاة، مرات الخلطة تسبب في زيادة المقدار الواجب إيه عليهما بسبب الخلطة. يعني احنا زي ما ذكرنا لو هذا عنده 30 وهذا عنده 30 كان كل واحد لوحده ما كان عليه شيء، لما خلطوهم على بعض وجبت عليهما شيء، فمرات الخلطة يعني تؤدي إلى وجوب الزكاة أو زيادة مقدارها، ومرات الخلطة تؤدي إلى تخفيف مقدار الزكاة الواجب، وستأتي بعض الأمثلة يعني. فقال كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء. والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب، بل الخلطة تؤثر بشرط أن يكون مجموع المال نصابا، حتى لو كان نصيب كل واحد على حدة لا يبلغ نصابا، يعني زي في الغنم نصابها 40، فلو كل واحد على حدة عنده أقل من 40 لكن بسبب الخلطة بلغت نصابا، فهذا الشرط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. لو واحد مسلم خلط غنمه بغنم كافر فهنا هذه الخلطة لا تؤثر، نشوف نصيب المسلم كم ونحاسبه على نصيبه، ولا نعامل القطيع ككل على أنه شيء واحد. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت، المراح وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، المسرح المكان الذي تجمع فيه الغنم حتى تذهب إلى المرعى، ويشترك في المحلب وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل لئلا يكون لكل نصيب فحل مستقل، برضو شرط الخلطة حتى نعامل المالين على أنهما مال واحد يشترط أن يكون مشتركين في الفحل، الفحل الذي يلقح قطيع الغنم هذا واحد، يعني مش هذا له فحل مستقل ولا. قال بل لا بد أن يطرقها فحل واحد، وأن يشترك في مرعى لأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر فيه الخلطة. يبقى إذن يشترط الاشتراك في المراح والمسرح، المراح المبيت والمأوى والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، ماشي في هذه الأمور. قال فإذا تمت هذه الشروط، فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي. هنا بعض الايه الأمثلة لتأثير الخلطة، يضرب أمثلة لتأثير الايه الخلطة توضحها ما سبق. قال: فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، ماشي، واحد له شاة واحدة والآخر له 39، أو كان لأربعين رجلا 40 شاة، 40 رجلا كل واحد له شاة، واشترك حولا تاما، واشترك حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا. 40 رجلا كل واحد جاب شاة وخلطوها سويا لمدة حول كامل، ترعى في مكان واحد وتحلب في مكان واحد ويتركها فحل واحد إلى آخره، مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، يعني الآن واحد عنده شاة واحدة والآخر له 39 لكنها مخلوطة، فالآن هي 40 بسبب الخلطة صارت 40 فوجبت فيها شاة، لو بدون خلطة لم تجب الزكاة لا على هذا ولا على هذا، لكن بسبب الخلطة صارت 40 فوجبت فيها شاة، فيخرجون شاة من القطيع. طيب الشاة من القطيع هذه صاحب الشاة الواحدة عليه جزء من 40 جزءا من الشاة، اللي هو ايه جزء من 40 اللي هو ربع العشر، ربع العشر يعني 1/40 من قيمة الشاة. يعني شوف الشاة لو ثمنها 40 مثلا درهما يبقى يطلع ايه درهم واحد، 1/40، وصاحب 39 يطلع ايه يعني الباقي، يتحمل يعني الباقي. قال: وعلى صاحب 39 باقيها، بقية الشاة يتحملها صاحب 39. وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاة، 40 رجلا كل واحد له شاة وخلطوها سويا، عند إخراج الزكاة يخرجون شاة من القطيع، والشاة هذه التي أخرجت كل واحد منهم يتحمل ربع عشرها بحسب إيه حصته. قال: ولو كان 320 لكل واحد 40، لو كان 320 لكل واحد 40، فعلى الجميع شاة واحدة 3. احنا قلنا ان في زكاة الغنم من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فلو كان 3 أشخاص كل واحد له 40، لو كل واحد على حدة كان عليه شاة، لكن لما خلطوها صارت 120، صارت شاة واحدة على 3. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني ما يعني لا يكون هذا حيلة، مثلا لما سمعوا أو يعني كل واحد أصلا عنده 40 شاة مستقلة وتحلب وحدها وترعى وحدها، بس أول ما يعرفوا الميعاد اللي هيجي فيه المصدق يجمع الزكاة يجي خلطنها سوا ويقولوا أجي 120 يأخذ منهم واحدة، فهذا حرام يعني وتحايل على الزكاة. لكن إذا كان هي فعلا مخلوطة يعني مثيلة الحول فتعامل على أنها قطيع واحد يعني، ويأخذ شاة واحدة من 120، وبعدين هم يتراجعون بينهم بالسوية كل واحد حسب حصته، فيتحمل كل واحد يعني ثلث قيمة الشاة التي أخرجت يعني. قال: وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. يعني كما أن خلطة شياه لأشخاص متعددين تؤدي إلى تغيير مقدار ما يخرج من الزكاة زيادة أو نقصا، فكذلك تفريق غنم لشخص واحد، أحيانا شخص واحد يمتلك غنما لكنها مفرقة، فهذا يؤثر عند الإمام أحمد. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، مسافة القصر وهي 80 كيلومترا أظن بالأميال تقريبا حوالي 48 ميلا أو كذا، تقريبا بالأميال 48 ميلا، فهذه مسافة القصر. فلو هو مالك واحد للغنم بس الغنم عنده مزرعة في مكان وعلى بعد 50-60 ميلا عنده مزرعة في مكان آخر، وهذه الغنم وحدها وهذه وحدها لا يشتركان لا في مرعى ولا فحل ولا فهذه في مكان وهذه في مكان، وبينهما فوق مسافة القصر، صار لكل واحد منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر. فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه. يعني لو عنده مثلا 20 شاة في مزرعة و20 شاة في مكان آخر يبعد عنه مسافة القصر، وكلاهما لمالك واحد، فهنا لا زكاة عليه. هذه 20 فهي لا تبلغ النصاب، هذه 20 لا تبلغ النصاب. لو أنها كانت في مكان واحد لكانت لوجبت عليه الزكاة لأنه ملك 40. قال: فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد. جمهور الفقهاء قالوا المالك الواحد الفرقة هنا لا تؤثر في ماله، فيجمع ماله حتى لو كان يبعد مسافة قصر، فنعامله على أنه يمتلك. مثلا لو عنده مزرعة فيها 20 شاة ومزرعة أخرى فيها 20 شاة وبينهم مسافة قصر، نعامله على أنه يملك 40 ونقول عليه شاة. قال: فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا. قال: وهذا هو الراجح والله أعلم. المؤلف هنا يرجح مذهب الجمهور. طيب لغاية كده واضح؟ طيب في سؤال في زكاة بهيمة الأنعام قبل ما ندخل في اللي بعده؟ واضح؟ نعم. أيوة، 20 في مكان و20 في مكان، يبقى عشان يتهرب من الزكاة. لا طبعا، إذا شخص يعني عنده مثلا 40 شاة وبعدين تعمد لما يجي موعد إخراج الزكاة ويجي المصدق فيجي مفرقها وبعت هذه في مكان وهذه في مكان عشان يزعم أنها متفرقة ويتهرب منها، فتسقط عنه الزكاة أو يقل مقدارها أو كذا، فهذا من الأمور المحرمة، يعني كما ذكرنا يعني من التهرب من الزكاة، هذا يعني من كبائر الذنوب يعني. نعم. قال: اللي هو الثوم، يعني الكلام على الثاني اللي هو الثوم، مش كده؟ بالنسبة للثوم يعني الرعي. لا طبعا اكيد، يعني في مثلا سكان البوادي وسكان كده، يعني ممكن يكون بالنسبة لمسألة يعني وجود الثوم يعني حاليا او عدم وجوده او كده، ممكن يختلف يعني باختلاف البلاد. بعض البلاد لا يزال فيها يعني أنعام سائمة، وبعض البلاد يعني كل الناس كل أصحاب الأنعام في بعض البلاد يعني يعرفون أنعامهم معظم الحول أو كذا. فإذا كانت سائمة وجبت الزكاة، إذا لم تكن سائمة لم تجب الزكاة. قال: باب في زكاة الحبوب والثمار. باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهنا مما أخرجنا لكم من الأرض، فهذا مما أخرجه الله لنا من الأرض، الحبوب والثمار. قال: والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أي لا يخرجون زكاتها، معنى ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. والكنز أيضا هو عدم إخراج الزكاة، المال المكنوز هو المال الذي لا تخرج زكاته، فأي مال تخرج زكاته لا تنطبق عليه هذه الآية الكريمة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني مال لا تخرج زكاته، هذا الذي توعد عليه بهذا العذاب الأليم. لكن إذا إنسان ادخر مالا وأخرج زكاته فهذا لا يكون ممن كنز المال ولم ينفقه في سبيل الله، لا ينطبق عليه هذا طالما أخرج زكاته. قال: وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، في البر القمح والشعير والتمر والزبيب. فتجب الزكاة في الحبوب كلها، في الحبوب كلها كالحنطة، الحنطة اللي هي البر والقمح والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة. والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، خمسة أوساق يعني 65، كم صاعا تطلع؟ 65 300 مش كده؟ 65 300، إذن الوسق 60 صاعا وخمسة أوساق يعني 300 إيه؟ صاع. والصاع هو مكيال، الصاع هو إيه؟ مكيال يتسع لإيه؟ لأربعة أمداد، ومد ملء كفي الرجل المعتدل الخلق، يعني المتوسط، يعني الكفين المتوسطين الحجم، يعني كفين المتوسطين الحجم. فإذا غرف بهما أربع غرفات بملء الكفين فهذا يعتبر صاعا، صاع أربعة أمداد، ماشي. وعندنا ملء الكفين من الحبوب هذا يعتبر صاع مدا، ماشي. وبعدين أربعة أمداد صاع، وستون صاعا يقال لها ايه؟ وثق. ستون صاعا قالوا لها وثق. بالنسبة للصاع كما عرفنا هو مكيال، طيب كم يساوي بالوزن بالموازين؟ طبعا حسب نوع الحبوب او نوع الثمار، يعني لو جبت الصاع وملأته برا، ملأته قمح ووزنته، وجبته مثلا ملأته تمرا ووزنته، ملأته ارزا ووزنته، الأوزان هنا إيه تختلف يعني. فهو الصاع مكيال وليس وزنا، مكيال وليس إيه وزنا، لكن يعني الموازين يعني في ما بين 2 كيلو جرام ونصف إلى 3 كيلو جرام، يعني أقصى شيء، يعني أقصى صاع، ما في صاع يصل إلى يعني أثقل أنواع الحبوب أو الثمار لا تصل إلى 3 كيلو جرامات، فهي يعني في منها 2 كيلو ونصف، بعض الحبوب او الثمار اذا ملأت الصاع بها ممكن تطلع 2 كيلو جرام ونصف، او تطلع 2 كيلو جرام و600 جرام او 700 جرام او كذا، يعني بحيث انها لا تصل الى 3 كيلو جرامات. فهنا في تحديد النصاب هنا ايه؟ خمسة اوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا نصاب الزروع والثمار، إذا كان المحصول اللي عنده أقل من خمسة أوسق فإيه؟ لا زكاة عليه، حتى تبلغ خمسة أوسق فتجب عليه الزكاة. بالنسبة مثلا لزكاة الفطر والكفارات وكذا، بنقول إنه يطلع 3 كيلو جرام، يعني لو ما عندوش صاع يكيل بيه أو كذا يطلع 3 كيلو جرام، هذا بالاحتياط لما بيكون عليه صاع في زكاة أو كفارة أو فدية أو كذا، بنقول يطلع 3 كيلو جرام على سبيل الاحتياط، أن 3 كيلو جرام من تمر أو قمح أو أرز أو كذا بتكون صاع وزيادة، فهنا بيكون مطلوب الاحتياط أنه هو بيطلع إيه بزيادة. لكن هنا لما يجي يحسب نصاب الزكاة ما يحسبهاش 3 كيلو جرام، لأن إيه ممكن يكون كمل خمسة أوسق ووجبت عليه الزكاة في الصاع أقل من 3 كيلو جرام، ممكن يعني يحسبها على 2 كيلو جرام ونصف لو يريد يعني يقدرها، يبقى الاحتياط هنا بالإيه بالأقل يعني. نعم. الوسق 60 صاع، 60، فخمسة أوسق يعني 300، 5 × 60 = 300، ماشي. طيب قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوساق من حب ولا تمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر. فيما سقت السماء والعيون العشر، العيون اللي هو الماء النابع من الأرض، الماء النابع من الأرض اللي هو ينبع من الأرض ويتفجر يعني. رواه البخاري. قال: وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر. الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما مما يكال ويدخر. ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، يعني ممكن يكون الكف يعني كبيرا الصاع الواحد المد يعني يعمل مثلا نصف صاع أو كده، وممكن يكون مثلا أقل من، فهو يعني يشوف المقاس المتوسط يعني ويحسب به إيه 4 أمداد، ممكن يجهز مكيال كذا بحيث يحدد المكيال يكون هو الصاع يعني. قال: ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يعني الآن مثلا رجل عنده مزرعة يزرعها مثلا قمحا أو أرزا، فلما اشتد الحب وكان يبلغ أكثر من 5 أوسق، كان عنده مثلا ما يساوي 10 أوسق من الحبوب، فوقت ما اشتدت الحبوب كان مالكا لها فتجب عليه الزكاة. جاء باعها بعد ما اشتد الحب، باعه، لأن المشتري اللي هو راح اشترى 10، المشتري الذي اشترى 10 أوسق من القمح، هل المشتري هذا عليه الزكاة؟ لو رحت اشتريت 10 أوسق من القمح أو من التمر هل عليك الزكاة؟ لا زكاة عليك، الزكاة على من كان مالكا لها وقت اشتداد الحب أو وقت بدو صلاح الثمر، هذا الذي تجب عليه الزكاة. البائع اللي هو كان يعني مالكا للمزرعة وكان مالكا للحبوب عندما اشتدت أو مالكا للثمار عندما بدا صلاحها على الشجر، بدا صلاحه يعني احمرت أو اصفرت على الشجر، الذي كان مالكا لها عند بدو الصلاح أو اشتداد الحب هذا هو الذي عليه الزكاة. أما الذي اشتراها منه بعد ذلك أو وهبت له أو كذا هذا لا زكاة عليه. فإذا يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. قال: فلو ملك النصاب بعد ذلك، يعني بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الحب، لو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه الذي اشترى حبا بعد أن اشتد أو اشترى ثمرا بعد أن بدا صلاحه لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على البائع اللي هو، أو أخذه أجرة لحصاده. يعني هنا مسألة من إيه، من شخص حصد مزرعة لآخر، وكان أجرة الحصاد أن يأخذ 5 أوسق. وفرضنا شخص عنده مزرعة كبيرة مثلا فيها يعني 10 أوسق ولا كذا، وشخص يعني حصد له الزرع وكان الأجرة 5 أوسق من ضمن الإيه الزرع، 5 أوسق أجرة لإيه للحاصد. وخمس يعني لو فرضنا المزرعة مثلا كانت 15 وسقا، المزرعة فيها 15 وسق من الايه القمح مثلا، وجاب شخص جاب يعني عامل يحصد له المزرعة وقال له الأجرة 5 أوسق لك أجرة، فحصدها وأخذ 5 أوسق ايه أجرة. هو جاي يحصد بعد ما اشتد، ما هيحصد الحب بعد ما اشتد الحب، وجاء الحاصد يحصد فقال له الأجرة 5 أوسق. طب الآن 5 أوسق اللي هو أخذها أجرة مين اللي هيزكي عنها؟ يعني صاحب المزرعة يزكي عن 10 بس، يقول لك طب أنا أخذت 10 بس والخمسة دي أخذها هو اللي حصد أخذ الخمسة، فهل الحاصد هو اللي يزكي 5 ولا صاحب المزرعة يزكي 15؟ صاحب المزرعة يزكي 15 وسقا كلها، لأن وقت أن اشتد الحب كان مالكا هو للإيه للأوسق 15، وأما الحاصد فقد إيه آل إليه ملك هذه الحبوب بعد أن اشتدت، أو آل إليه ملك هذه الثمار بعد أن بدأ صلاحه. هو إيه الحاصد الذي أخذ أجرة حصاده من هذه الزروع أو الثمار لا يزكيها، وإنما يزكيها مالكها اللي هو الأول. قال او اخذه اجرة لحصاده او حصله باللقاط، اللقاط ان يلتقط يعني مما يتساقط من الناس وكذا، فظل يجمع مما يتساقط من الناس ويتركونه اثناء الحصاد ويستغنين عنه او كذا، واخذ يلقط من هنا ومن هنا حتى جمع 5 أوسق لا زكاة عليه، وانما الزكاة على من كان مالكا له وقت اشتداد الحب، اما هذا حصل له بعد أن اشتد. قال والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. يبقى عرفنا النصاب اللي هو الحد الأدنى الذي من لم يملكه لم يجب عليه زكاة، الحد الأدنى الذي من لم يملكه لم تجب عليه النصاب. وبعدين في عندنا المقدار الواجب اللي هو من ملك نصابا أو أكثر من النصاب، فما هو المقدار الذي يجب عليه أن يخرجه؟ قال لك بحسب وسيلة السقي. فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح، من السيول والسيوح ليسقى بالمطر وبالسيول، وما شرب بعروقه كالبعل، قلوا النبات البعلي اللي هو إيه يشرب الماء بعروقه لا يحتاج الى سقي، بعض النباتات يقال له البعلي، البعلي من النباتات اللي هو ايه له عروق يعني ممتدة يشرب بها من الارض مش محتاج سقي، يجب فيه العشر لما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، والعثري اللي هو ايه يسقى بلا مؤنة يعني. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت الانهار والغيم العشر، فيما سقت الانهار والغيم العشر. يبقى اذا هذا الايه النوع الاول من الزروع والثمار التي لا مؤنة في سقيها هذه زكاتها العشر. العثري اللي هو يعني ما سقي بلا مؤنة وبلا يعني لا يجلب له الماء من مكان آخر ولا يحتاج إلى إخراج الماء من البئر لسقيه أو كذا يعني. قال ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر. فرق بين العين والبئر إن العين ماء ينبع من الايه من الارض ويجري على ظهرها، لكن البئر الماء غائر تحت يحتاج ما يطلع الماء لوحده الا ان هو ايه ياتي بالدلو والحبل والالات وكذا ويستخرج الماء. قال ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله كذا حتى لو كان يستعمل مكائن، يعني كان إخراج الماء من البئر، إما حيوانات تعمل مثلا لاستخراج الماء من البئر مثلا أو من باطن الأرض أو باستعمال المكائن يعني والآلات لاستخراج الماء من باطن الأرض أو كذا، هذا يعتبر مما سقي بمؤنة، فهذا فيه نصف العشر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. قال: والنضح السقي بالسواني، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالسانية نصف العشر. والثانية يقال لها في بعض بلد الساقية أو الثانية، اللي هي إيه؟ المياه الجوفية اللي هي تستخرج، يعني يضعون آلة وممكن يربطون مثلا عصا في الدابة وتظل تدور، ومع الدوران هذا يعني يستخرج الماء من ال نعم. فما سقي بمؤنة فيه إيه؟ نصف العشر. قال: ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه. في الحبوب حينما تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه. الاشتداد اللي هو يعني اليبس والجفاف، يعني اشتد الحب ويصبح يعني صالحا للاستعمال، والثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر. فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. طبعا بدو الصلاح يعني في بعض البستان، يعني لو عنده بستان مش ضروري ان كل حبة على حدة يعني بدأ صلاحه، ولكن ايه اذا بدأ صلاح بعضه يعتبر هذا الايه الحقل بدأ صلاحه ووجبت عليه زكاته. قال: فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. طبعا بدأ الصلاح، لو باعه وجبت الزكاة على البائع وليس على المشتري. قال: ويلزم إخراج الحب مصفى، أي منقا من التبن والقشر، فيلزم إخراج الحب مصفى، ينقيه من التبن والقشر، يعني هو بيخرج هو مثلا عليه من الزكاة مثلا هذا عدد معين من الآصع، كم صاعا مثلا عليه او كان كذا، فيخرج هذه الاصع مصفاة، يعني ما يخرجها بالتبن والقشر وكذا، لان هذا يؤثر في الكيد. ويعتبر اخراج الثمر يابسا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس. الخرص اللي هو التخمين والتقدير، التخمين والتقدير من خبير يعني له خبرة يعني ومعرفة بهذا هذا مثلا هذا البلح الذي على الشجر عندما يعني يجف ويتحول إلى تمر، يعني هو يقدر كم الكمية الموجودة حاليا من خلال خبرته، وانها بعد الجفاف كم تكون من التمر، لان الايه بعد الجفاف بينقص المكيال، ان هنا الكيل يختلف، الكيل لو كيلنا وهو بلح اخضر طازج غير الكيل لما بعد ما يجف ويتحول الى تمر هينقص الايه المكيال. كذلك العنب لما تكيل العنب وهو يعني فاكهة على الاشجار على شجره او كرمه او كذا، غير لما تكيله بعد ما ييبس ويجف ويتحول الى زبيب ينقص حجمه. فهو المصدق هنا يعني يخرص المزرعة من خلال خبرته، يكون الانسان عنده خبرة وكذا، فينظر اليها ويقوم، يقول شوف هنا مثلا فيها كم نخلة، وكل نخلة مثلا مقدار ما عليها من التمر هو ينظر إليها وهي يعني قد بدا صلاحها وهي على النخل ولسه يعني التمر طازج أو العنب طازج كما هو، فهو يقدر عندما تجف هذه الكمية، عندما تجف وتتحول إلى زبيب كم ستكون، يقول مثلا الله هذه المزرعة مثلا فيها عنب، العنب الموجود الآن في المزرعة ينظر إليه الخارص وبعدين يقول العنب اللي في المزرعة هذا عندما يجف ويتحول إلى زبيب سيكون مقداره مثلا 10 أوسق، سيكون مقداره 10 أوسق. فلو صاحب المزرعة مثلا كان يسقيها بغير مؤنة يبقى كم يخرج، يقول له كم زكاتك، والآن ما عنده مزرعة عنب ونظر فيها وقال له العنب اللي عندك هذا مثلا هو قدره، قال له العنب اللي عندك الآن هو قبل ما يجف هو مثلا الآن هو يطلع 20 وسق مثلا من العنب، بس بعد ما يجف ويصبح زبيب هيصبح 10 أوسق من الزبيب، فيقول له كم زكاتك من الزبيب. لو هو بيسقيها بغير مؤنة يبقى العشر اللي هو مثلا يقول له 10 أوسق من الزبيب، المزرعة دي هتطلع 10 أوسق زبيبا، فيقول له زكاتك وثق من الزبيب إذا كان يسقيها بالمطر مثلا أو بغير مؤنة، أما إذا كان يسقيها بمؤنة يبقى يقول له إيه عليك نصف العشر. فيعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس، إلا اليابس. طيب قال وتجب الزكاة في العسل، وتجب الزكاة في العسل، هنا إيه من ضمن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة العسل، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، يعني سواء العسل هذا كان عنده مناحل العسل في ملكه في أرض مملوكة له، أو أخذ هذا العسل من أرض الموات التي لا مالك لها، الموات اللي يعني ليس لها مالك معين، فكرؤوس الجبال يعني حتى لو كان بيجمع العسل من رؤوس الجبال أو أخذه من أرض مملوكة له ففيه الزكاة. إذا بلغ ما أخذه نصابا، إذا كان كمية العسل التي أخذها تبلغ نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، 30 صاعا بالصاع النبوي، 30 صاعا من العسل، وقدرها هنا احنا قلنا ايه 30 صاعا، والصاع بالكيلو جرامات كم يطلع؟ 3 كيلو جرام، هذا في الايه في الاشياء الثقيله يعني اقصى شيء 3 كيلو جرام، والعسل ثقيل فلذلك يعني صاع العسل قدره قال ما يعادل 90 كيلو جراما تقريبا من العسل، لانه 30 صاعا صاع العسل، العسل من الايه الاشياء الثقيله، فصاعها يطلع حوالي 3 كيلو جرامات. فعليه اذا بلغ اذا كان يعني عنده اذا جمع يعني عسلا من رؤوس الجبال او من منحل يعني في ارض مملوكه له او في رؤوس الجبال او على الاشجار او كذا، فجمع منه ما يبلغ 90 كيلو جراما من العسل وجب عليه الزكاة، اقل من ذلك لا زكاة عليه، لو جمع كيلو كيلوين 10 50 لا زكاة عليه، لكن اذا جمع هذا المقدار او اكثر منه وجبت عليه الزكاة، ومقدار ما يجب فيه هو العشر، زكاة العسل العشر. نعم بعد ذلك الكلام عن زكاة المعدن، هذه ممكن نخليها الدرس القادم ان شاء الله عشان باذن الله تعالى. طيب في لديكم سؤال في نعم تفضل. العبرة بالاغلب يعني بالنسبة للسقي، اذا كان يعني يسقى بالمطر احيانا وبالمؤنة احيانا العبرة بالاغلب يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.